إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. سبحانك يا غفار الذنوب، سبحانك يا علام الغيوب، سبحانك يا ستار العيوب، يا من بذكره تطمئن أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قامت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، والشرق الأوسط والإقليميات، وإذاعة فلسطين انضمت إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. يا مالك الملك، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض نورك ربي كيف ينساك. الحمد لله الذي رزقنا وأحيانا وكفانا وآوانا ومن كل خير أعطانا، فكيف نرجو سواه وهو رب العالمين، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله العظيم. ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله، الذي قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس أنفعهم للناس. يا سيدي يا رسول الله، لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة. وأية جمعة؟ إنها الجمعة الأولى بعد هذا العبور الجديد إلى آفاق المستقبل، وبعد فتح هذا الباب الواسع للأمل والمشروعات والخير العميم، مشروع قناة السويس الجديدة لجيل وشعب ووطن، وهو رؤية قائد وعزيمة وإرادة شعب. نحييكم من مسجد المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الإسماعيلية، وننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة في أجواء مليئة بالحب والإيمان والوطنية والانتماء. إنه كان يوما من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، وإنما صنعناه بأيدينا. فقم يا تاريخ لنا فخرا، سجل ضم النصر على الزمن، إرادة مصر قد انتصرت والنصر لنا عند المحن. إن احتفاءنا بهذا المشروع القومي الكبير كما احتفلنا ببداية الحفر في العام الماضي، إن هذا الاحتفاء أيها الإخوة المؤمنون ليس احتفاء فقط بافتتاح قناة السويس الجديدة، وإنما هو احتفاء بقدرتنا على الوفاء بالوعد وبعودة الروح والأمل إلى مصرنا الحبيبة، وبعودتنا للاستثمار العالمي، وبقدرتنا على الحفاظ على مقدراتنا الحضارية والإضافة إليها، وأننا جديرون باحترام وتقدير العالم. إنه شريان للحياة جديد، به أثبت المصري للعالم أجمع أنه يعود إلى الريادة، وأنه قادر على التحدي، وأنه قادر على الإنجاز، وأن المستحيل يصرع أمام إرادة المصريين بعون الله ومدده، وأن المصريين صدقت فيهم مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أجناد الأرض. فتحية لخير أجناد الأرض، وتحية لشعب مصر العظيم الذي صنع مستقبله بنفسه، وتحية لمصر بأسرها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تحية لكل مخلص لوطنه، لأن حب الوطن من الإيمان. تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، الحصن الحصين لأمن مصر وأمانها ونهضتها ورفعتها. تحية لرئيس مصر صاحب الرؤية والقرار. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الإنجاز الكبير على مدى عام كامل من العمل المتواصل ليل نهار يوفر لنا فرصة لتعميق ثقافة إتقان العمل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كما أنه فرصة كذلك لتعميق ثقافة المشروعات الكبرى التي أصبحت سمة لدى المصريين. فمصر كانت وستظل أم البلاد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد، طيبة مؤنسة لذوي الغربة منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين، ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة التابعين. نعم، هي بلد الأنبياء ومسكن العلماء ومهد العلم والحكماء ومهوى أفئدة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحط رحال الأولياء والصالحين ومصنع الأبطال خير أجناد الأرض. نعم، هذه الحضارة معجزات في الورى، عجز الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. جاءوا بيوسف من غياه بظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل. وفي طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل. وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان وتحتمي بمقيل. يكفيك يا أرض الكنانة هاجر تيه ميلي بتيه يا كنانة ميلي. يا أم إسماعيل وصلك واجب، من عق مصر فقد أتى بجليل. هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت يا بلدي، بوركت يا بلدي، فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيلي. أيها الإخوة المؤمنون، إنها إرادة شعب، شعب ليس ككل الشعوب. إن كل إرادة لأي شعب لها نهاية، إلا إرادة المصريين ليس لها نهاية، لأنها تستمد قوتها وعزيمتها من الإيمان بالله عز وجل الذي قال في مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، فليشهد العالم بأسره، فليشهد العالم بأسره، ولتشهد الدنيا بأسرها. هذه هي مصر، وهؤلاء هم المصريون. أمل جديد ولد بالأمس وسيظل يطلق فينا عزما شديدا، أملا في غد مشرق بسام. فهذا المشروع أيها الإخوة المؤمنون خدمة للإنسان الذي كرمه الله عز وجل، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما أنه يساعد على ازدياد أواصر المودة والحب والتعارف والتواصل بين الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء علي العزيز مدير أمن الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود مدير عام الوعظ بمنطقة الإسماعيلية نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم دائما هو المفتاح، ودائما هو الخير، نبع من النور المصفى، كم عفا وكفى وشفى. نبدأ بالقرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس بعد قليل، ونحن نعيش في هذا اللقاء الإيماني المبارك ونحن مرفوع الهامة مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتحنا

ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الضالين وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتسبحوه وأصيلا. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إنما يبايعون يعبدونك إنما يبايعون الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس في هذا اللقاء الذي ننقله لكم من مدينة الإسماعيلية احتفاء واحتفالا بقناة السويس الجديدة. يرفع النداء الآن الشيخ محمود علي شميس طبقا لتوقيت القاهرة. الله أكبر، الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الظهر من يوم الجمعة الشيخ محمود علي شميس، ونحن في هذا اللقاء الإيماني الذي ننقله لكم من هنا المجمع الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية، احتفاء واحتفالا بهذا الحدث الجلل، قناة السويس الجديدة. ومدينة الإسماعيلية أيها الإخوة المؤمنون كانت تشهد عرسا دوليا بالأمس توافد عليه القاصي والداني. نعم، فعجلة التنمية والنماء بدأت تدور في مصر، وستدهس كل من يقف في طريقها من المتطرفين والإرهابيين الذين لا يرجون لنا فلاحا في مصرنا الحبيبة. نعم، لن تعود عجلة التنمية إلى الوراء، فالدين والوطن والإنسانية يقتضون العمل والإنجاز والإصلاح. فرحة كبرى أيها الإخوة المؤمنون شهدها المصريون أمس. نعم، يا قلوب المصريين افرحي، يا قلوب المخلصين في العالم اسعدي، اسعدي بنعمة الله وافرحي بعطاء الله وبشريان جديد للحياة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، هناك من يريد البناء وهناك من يريد الهدم، ولن نسمح لأحد أن يهدم أركان دولتنا. وتحية مستمعين الكرام لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وحياتهم أغلى ما يمتلكون في هذا الوجود نيابة عنا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة يصعد درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة، والتي هي بعنوان قناة السويس نموذج التحدي والنجاح. هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حي على الصلاة.

للعمل والعرق والمثابرة والتنمية. يقول ربنا جل شأنه في الآيتين السابعة والثامنة من سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وفي الآية الخامسة عشرة من سورة الملك يقول ربنا جل شأنه يخاطبنا أجمعين: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن الرقي بالحياة، إن تطوير الحياة، إن إثراء الحياة مهمة ابن آدم أولا وأخيرا، فريضة على ابن آدم، محتومة على ابن آدم. إثراء الحياة، النهوض بالحياة، الرقي بالحياة، دور ربنا في الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة: وقل اعملوا. ماذا نعمل؟ المفعول محذوف. لماذا؟ لنعمل كل ما ينبغي أن يعمل، ليعمل كل منا في دائرة اختصاصه. وقل اعملوا، المهم أن تعمل، أن تتحرك، أن تعرق، أن تثابر، أن تؤثر في محيطك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول ربنا جل شأنه تعقيبا على الشعيرة العليا من شعائر الله في الصلاة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الحقيقة الرابعة تتمثل في أن الإيمان الواعي الرشيد يجب أن يتجسد في العمل للدارين معا بتوازن وهدوء. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، يا بني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، ليس من منطلق عنصري أو عصبي أو شوفوني، وإنما من منطلق إقرار واقع وقراءة تاريخ. قراءة التاريخ تقول إن مصر هي الدولة المركزية الأولى على كوكب الأرض. المؤرخون الأجانب يؤكدون ذلك ويتحدثون به ويعترفون. الحقيقة الثانية أن أول سطر في سجل الحضارات كتبه المصريون بأيديهم دون أن يحاكوا أمثلة سابقة أو يقتفوا أثر متقدمين عليهم. تلك حقائق تؤكد أن المصريين قوم جهد وعرق وفكر وإبداع وإنجاز وعمل. ويكفي أن نعلم أن السفير بين الأجيال، يعني نحن فهمنا تراثنا وتراث أجدادنا من خلال ما تم تسجيله. التسجيل يعني الكتابة، ابتكار الكتابة ابتكار مصري. أول من استخدم القلم ليخط به في صحيفة هو أخنوخ إخناتون وهو نبي الله إدريس عليه السلام. الكتابة والقراءة مفتاح الحضارة الإنسانية، ولذلك كانت أول كلمة نورت الأرض من هدي السماء في الرسالة الخاتمة القرآن: اقرأ اقرأ. وأيضا المفعول محذوف، اقرأ اقرأ أي شيء، اقرأ كل شيء، المهم أن تقرأ أي قراءة، اقرأ. أيضا إذا كان إخناتون قد ابتكر الكتابة وانتفع بها الإنسان على كوكب الأرض من كافة الأجناس والألوان والانتماءات، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته التي لا يدركها أحد إلا إذا ألهمه الله سبحانه، قد اختار واصطفى لما أراد جل شأنه أن يحول بيته الحرام في الأرض من بيت في بيئة مقفرة إلى بيت في بيئة مأهولة بالسكان عامرة، اصطفى البذرة السكانية الأولى فتاة من بنات مصر ورها، إنها هاجر أم إسماعيل. هذا الاصطفاء والاجتباء دليل على ما للمصريين من خصوصية وما يتمتعون به من عبقرية. وفي موسوعة المرحوم جمال حمدان حديث طويل ممدود عن عبقرية المكان وعبقرية الزمان وعبقرية الإنسان. نعم، المكان نفسه فيه سمات عبقرية تفصيلاتها موجودة في تلك المراجع الأمهات. ذلك حين نمر بالتاريخ نجد أن كل الأوطان التي دخلها الإسلام، حتى الوطن الذي أشرق الإسلام فيه السعودية، مسبوقة. الدولة الأولى التي سبقت كل دول الأرض التي اعتنقت الإسلام وسبقت البلد الذي نزل فيه الإسلام، مصر، هي التي بمجرد أن احتضنت الإسلام واعتنقت أسست له جامعة تدرس علومه وتعلمها للعالمين إلى هذا اليوم وإلى يوم الدين إن شاء الله، إنه الأزهر جامعا وجامعة. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، إذا كانت مصر على هذا النحو إماما يتبتل في محراب الكار والتواصل الحضاري، فإننا في عالم الإنسانيات والنبل نجد السبق أيضا لمصر. ففي عصر يوسف عليه السلام أمدت مصر دول الجوار بما يسد رمقها ويحفظ لها حياتها. ثم مع التاريخ نجد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان عام الرمالة وأمسكت السماء بالماء وأقفرت الأرض وجف الزرع وأمسك الضرع، نجده قد طلب عمرو بن العاص من خلال بريد أرسله، بريد رجل ينقل الرسائل من مكان إلى مكان، طلب إليه في رسالة أن يغيث إخوانه من أهل نجد والحجاز لأنه قد أصابهم قحط. قرأ عمرو رسالة الفاروق وأطلقها، لا أقول عربية فقط وإنما أطلقها إسلامية عربية مصرية في وقت واحد. قال: والله يا أمير المؤمنين لأبعثن لك بقافلة أولها يكون عندك وآخرها يكون عندي. في عالم النبل للمصريين سبق ومثابرة، وفي عالم الإبداع الحضاري للمصريين ريادة وقيادة. في ظرفنا الراهن نجد متعة مصر وسعادة مصر رغم ظروفها الصعبة وأزمات حوالك، لو أطبقت على أمة أخرى لأسلمت الأرواح بسهولة. نجد مصر وهي في عمق الأزمات تمد يديها للعالم كله، للعالم أجمع. ففي عصرنا الحديث حفر أبناء مصر بأيديهم وأظافرهم بصورة بدائية قناة السويس الأولى في 10 سنوات. قدم المصريون فيها ما يزيد على 100,000 شهيد من حرارة الجو وقسوة العمل وشدة الظروف وسوء المعاملة من المستعمر الظالم الباطش الطاغي القاسي. حفروها بأنيابهم وأسنانهم وأظافرهم وقدموها للعالم هدية توفر الوقت والجهد والأموال وتريح الإنسانية بالكامل. افتتحوها في 15 أكتوبر 1869 وظلت في خدمة الإنسانية إلى أن جاء العدوان الأنجلو أمريكي الإسرائيلي في 67 فأغلقت القناة لعوامل أمنية. وبمجرد أن تحقق النصر العظيم في العبور بعد العبور بعامين اثنين بعد التطهير والتنظيف والإعداد أعلن افتتاحها ابن مصر البار الزعيم المخلص الرئيس محمد أنور السادات. افتتحت في 5 يونيو 1975 ولا تزال تؤدي دورها إلى اليوم، وستظل بمشيئة الله في حراسة الله وهمة المصريين بإذن الله. ثم لا تكتفي مصر بقناة واحدة، ترى حاجيات العالم قد ازدادت وسفنه قد تكاثرت، وترى أن القناة أصبحت لا تستطيع الوفاء بالمطلوب بسهولة. في 365 يوما يقدم المصريون قناة أخرى، الأموال كلها مصرية، لا قروض ولا ديون، لا رضوخ لمستعمر ولا ذل لمن أعطى مالا أبدا. أموال مصرية كلها مصرية بما حفر القناة وزاد وبأيد مصرية. قدمت مصر ذلك إسعادا للإنسانية وإراحة للبشرية، وقدم معها ذلك بعض أشقائها العرب الذين وقفوا المواقف الشهمة في بطولة منقطعة النظير. قدمنا ذلك نحن المصريين فرحين سعداء لأننا أهل النجابة وأهل العطاء وأهل السعادة للآخرين. لم يجر للدهر إعذار ولا عرس إلا بأيامنا أو في ليالينا، وما حوى السعد أطغى في أعنته منا جيادا ولا أرخى ميادينا. نحن اليواقيت، الفقر ليس عيبا والأزمات ليست مشكلة، المهم في المعادن. نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا ولم يهن بيد التشتيت غالينا، ولا يحول لنا صبغ ولا خلق إذا تلون كالحرباء شانينا. لم تنزل الشمس ميزانا ولا صعدت في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا، إن غازلت شاطئيه في الضحى لبس خمائل السندس الموشية الغينة، وبات كل مجاج الوادي من شجر لوافض القز بالقيطان ترمينا، وهذه الأرض، الأرض كلها، هذا الكوكب وهذه الأرض من سهل ومن جبل قبل الخياصر دناها فراعينا، ولم يضع حجرا بان على حجر إلا على آثار بانينا، ولم يضع حجرا بان على حجر في الأرض إلا على آثار بانينا. أيها الإخوة المسلمون الكرام، يا بني الإنسان في كل مكان، ليست تلك مجرد دعاوى، إنما هي حقائق تثبتها الأيام ويحفظها التاريخ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. قيل: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهم في وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، أو كما قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، في قوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، وعمومية اللفظ واندياح واتساع مساحة الجملة دلاليا، ما يفيد أن استباق الخيرات يكون في كل الميادين التي تعمر ولا تدمر. ليست الخيرات صلاة وصياما وزكاة وصدقة وحجا وعمرة فقط، إنما كل شيء خير مثمر معمر هو من الخيرات التي ينبغي أن نتسابق فيها. وأنت يا مصر، أنت يا مصر، يا قلادة الجيد في عنق الإنسانية، يا قاعدة التجويد في الجملة العربية، أنت يا مصر مبتكرة ما لا يقل عن 95% من المظاهر الحضارية، وشريك أساس في 5% البواقي، ولست أقول ذلك من عندياتي، وإنما الفضل ما شهدت به الأعداء. في موسوعته قصة الحضارة المكونة من 22 جزءا بالفهارس، يقول الأستاذ الدكتور ويل ديورانت: ما مفاده أن مصر حققت الريادة في هذه النسبة من المظاهر الحضارية، وأسهمت بدور كبير في القليل الباقي لتكمل 100. ومن ثم حين تأملها أبناؤها من الموهوبين، من الشعراء، من الأدباء، من الكتاب، فقالوا فيها ما قالوا: إنما انبعثوا من عاطفة وطنية حرة ودافقة، لكن يدعمهم ويساندهم الحق العلمي الذي سطرته اليراعات في الموسوعات العالمية كقصة الحضارة. هكذا أنت يا مصر، أنت تستحقين كل ما تنالين من تكريم وإجلال، تستحقين أن نزهو بك وأن نشدو الأشعار في حقك وأن نباهي بك العالمين. لقد طوفنا بلادا كثيرة في إعاراتنا ومؤتمراتنا العلمية، والحق أن مصر على القمة في السيادة في جمال الأوطان وعظمة الأوطان وسلاسة الأوطان ونعومة الأوطان والبر بالأوطان والدفء من الأوطان. هكذا أنت يا مصر بمنجزاتك بعبقرياتك بإعجازياتك كالقناة الجديدة تنالين الخلود على امتداد التاريخ إلى أن يأذن الله وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالها لك يا مصر وأكررها لأن هذا ميقاتها، صور الله فيك معنى الخلود، فابلغي ما أردته ثم زيدي. يخاطب مصر علي الجارم، صور الله فيك معنى الخلود فابلغي ما أردته ثم زيدي. أنت يا مصر جنة الله في الأرض وعين العلا، عين العلا، العلا بدون العين تساوي لا، والعلا بدون مصر لا علا، وهذا معنى قوله وعين العلا. وواو الوجود شاب من حولك الزمان، وما زلت رغم انها اقدم دولة مركزية، شاب من حولك الزمان وما زلت كغصن الريحانة الأملود. أنت يا مصر بسمة في فم الحسن ودمع الحنان فوق الخدود. أنت للاجئين أم، أنت للاجئين أم، سلوا بني فلسطين، سلوا بني العراق، سلوا بني سوريا. هذا في يومين أو ثلاثة أيام مضت هي أم اللاجئين منذ فجر التاريخ. أنت للاجئين أم وورد، أي ماء عذب لظماء القلوب عذب الودود. قد حملت السراج للناس، الناس كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، حملت أنت السراج لتضيء الدروب للناس. قد حملت السراج للناس والكون غريق في ظلمة وخمود. يا ابنة النيل، يا سلام، حقا يا ابنة النيل أنت أحلى من الحب وأزهى من باسمات الوعود. فتن الأولون حتى أشاروا سي نيلك بالسجود. أيها الإخوة المسلمون، لا ننسى من مدوا أيديهم ويمدونها إلينا وفاء بمعروفات سابقة، إخواننا العرب. نحن شعب عربي واحد ضمه في حومة البعث طريق الهدى والحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. أذن الفجر على أيامنا وسرى فوق روابين الشروق، وما أريد أن أخالفكم عليه عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم بارك أمتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم وفق قادتنا، اللهم حقق وحدتنا لخير العروبة والمسلمين.

للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائما اجعل هذا المشروع قناة السويس الجديدة بداية يا رب لانطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة اللهم يا رب العالمين اجعلها قبلة لكل دول العالم اللهم أمنا في أوطاننا وأيد بالحق رئيس دولتنا وولي أمرنا اللهم وفقه ووفقنا معه يا رب لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك أن تعيننا على بلدنا بكل العمل والإخلاص اللهم إنا ندعوك في هذا يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا مستعان يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اجعل مصر في أمانك وضمانك واعطنا من خير ما أعطيت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا قصدناك يا كريم صادقين ودعوناك واثقين ومددنا إليك أيادينا مستغيثين فاستجب لنا يا أرحم الراحمين وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد نقلنا لكم على الهواء مباشرة من هنا من مدينة الإسماعيلية عروس القناة هذه المدينة التي شهدت وفودا بالأمس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك وها هي موجاتنا قد انفصلت عن موجات شبكة البرنامج العام إذاعة القرآن الكريم من القاهرة